بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. انتهيت في الحلقة السابقة إلى الحديث عن شمول الشريعة وتكاملها واستيعابها لجوانب الحياة كلها، وبينت أو أشرت فيما سبق إلى أن هناك تكامل بين العقل والوحي والتجربة، لأن لدينا في الحياة جانبان، جانب فني وجانب تشريعي. الجانب الفني مصدره التجربة ومنظمه العقل، العقل وسيط بين التجربة والنتيجة أو القانون الذي يصاغ بناء على التجارب. فطريق التعرف على سنن الله في خلقه يتم بواسطة التجربة والعقل. والجانب الآخر الجانب التشريعي الوحي، وطريق التعرف على أحكامه بوسيط هو العقل الذي يسمع كلام الله فيعيه ويستنبط منه ويجتهد في الوصول إلى مرادات الله سبحانه وتعالى. فكان العقل وسيطا في الجانب التشريعي ووسيطا في الجانب الفني، وبهذا ارتفع التناقض عندنا فلا نقع في هذا الجانب الذي يفرط في رفض الواقع وسننه ويتجاهلها، ولا في الذي يفرط فينفي الشريعة ويرى أن الوحي أو الدين قاصر على العلاقة بين العبد وربه. فإذا كانت هذه المشكلة قد نشأت في مجتمعات أخرى وعرفت فيما بعد بالمنهج العلماني الذي يرى أن الفصل في الدنيا وتسييرها مرده إلى العقل والتجربة ولا دخل للدين فيه، نشأ هذا المنهج في أوروبا وامتد بامتداد الحضارة الغربية وهيمنتها، وهي تحاول فرض أنموذجها هذا على العالم أجمع. وأما في الإسلام فلا تناقض بين العقل والتجربة والشرع، وإنما هو كما قلت التكامل، لأن الشرع يبين سنن الله في الأمر أو سنن الدين ويوجه العقل والتجربة لاكتشاف سنن الخلق، الإشارة إلى بعضها حتى يراعي الإنسان في اجتهاده وفي حركته ونظره، يراعي الأمور كلها بتكامل وتوازن ويوظف الكل توظيفا صحيحا كلا في مجاله، فلا يخلط بين جانب ولا وجانب ولا يستغني بجانب عن جانب. من ثم ما يسمى بالنهج العلماني ليس ولا يمكن أن يصدق على وضع الإسلام، لأنه لا يتجاهل الدنيا كما قلت، ولا يتجاهل السنن الكونية، سنن الخلق سواء في مجال الطبيعة أو الكون أو في مجال الإنسان. بل إن الوحي كما أشرت في الحلقة السابقة أو أن القرآن في كما أشرت في الحلقة السابقة يؤكد أن الكشوفات العلمية وأن السيرورة في هذا الجانب ستؤدي إلى الشهادة بأن القرآن هو الحق، وذلك أن نتائج الكشف أو الكشوفات في المجال الكوني في المجال الإنساني تطابق أو السنن أو الوصول إلى السنن في المجال الكوني وفي المجال الإنساني توافق سنن الله سبحانه وتعالى، وتشهد بأن القرآن هو الحق. فإذا الخطأ جاء من هذا التطرف، من هذا التطرف نحو إما رفض الجانب الدنيوي وإما الاكتفاء بالجانب الدنيوي، كلاهما نهج خاطئ، وكأنهما في عرف هؤلاء وهؤلاء جزيرتان منفصلتان لا تلتقيان، في حين أن النهج الصحيح نهج الشرعي يكامل بينهما ويصل بينهما. فكما قلت مصدر التجارب هو الخلق، تجارب على الخلق تستهدف الوصول إلى سنن الفعل الإلهي، سنن الخلق. والشرع يهدي الناس لسنن الدين، وسنن الدين متطابقة مع سنن الخلق، لا يمكن أن يناقض قول الله عز وجل فعله. فإذا أخذنا بذلك خرجنا من أزمة هذا التطرف ومن أزمة الميل مع جانب دون جانب، وعرفنا نقطة الضعف والجهل لدى كل من قبل بهذا أو قبل بهذا ورفض ذاك. ولكن ينبغي لفت الانتباه إلى أن المنهج الإسلامي مفارق للمنهج العلماني، في حيث من حيث أنه يرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين، في حين أن النهج العلماني يرفض الاستناد إلى أمر الله سبحانه وتعالى ويكتفي بالاستناد إلى الخلق. قد شبه أحد المفكرين الغربيين حضارة الغربية بطائر حلق بجناح واحد ولم يحلق بالجناحين معا. الحق أنه لا طائر إلا بجناحين، ولا يمكن الاكتفاء بجناح واحد لتحقيق الكمال. بعد أن انتهينا من هذا العرض والتقديم للنظم في الإسلام باستعراض النقاط المشار إليها، وهي التعريف بالنظم وأنواعها وبيان أهمية النظام في الكون والحياة وحاجة البشرية إلى النظام وقصور العقل البشري عن تشريع النظم وكمال الشريعة وشمولها لجوانب الحياة، ومصدر إشكالية الفصل بين الدين والحياه او الفصل بين الدين والدنيا. بعد ذلك انتقل الى تفصيل بعض النظم في الاسلام، وسنبدا بالحديث عن النظام الاخلاقي او النظام الخلقي. النظام سبق التعريف به، والخلقي نسبة إلى الخلق. قبل ذلك أود أن أشير إلى أن الحديث عن كل نظام بمفرده لا يعني أن بين النظم فواصل، وإنما النظم في الإسلام بينها تواصل، فحينما ندرسها أساس مفصل فذلك من أجل الفهم والتعرف عليها، أو على عناية الشريعة بهذه الجوانب على حدة، ولكن ذلك لا يعني الانفصال، لأن نظم الإسلام كلها تقوم على الاعتقاد واستهداف مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيق مصالح العباد بعدالة، سواء المصالح الآجلة، تحقيق مصالح العباد الآجلة والعاجلة، واعتبار العدل في هذه المصالح، أو بمعنى آخر هذه النظم تستهدف تحصيل المصالح ودفع المفاسد. هذا عن النظم بعامة، ومن ضمنها نظام الأخلاق الذي يتداخل مع النظم الأخرى. حينما نتناول غيره من النظم سنرى أن للنظام الخلقي حضورا في الأنظمة، لأن الشريعة في حقيقتها كلها أخلاق أو تخلق وسلوك وسير إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. أعود إلى النظام الخلقي، فكما أسلفت النظام سبق التعريف به، والخلقي نسبة إلى الخلق. وقد عرف الخلق بأنه الطبع في اللغة، بأنه الطبع والسجية، السيرة والهدي، وعرف بأنه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر ودون حاجة إلى الفكر. وعرف بتعريف آخر أضيف إلى الصفات معاني، مجموعة من الصفات والمعاني في النفس، والتي تتحكم في الأفعال من حيث الحسن والقبح. فأما بالنسبة للتعريف الأول فقد اقتصر على المعدن، هيئة الراسخة في النفس. هذا المعدن الذي تصدر عنه أفعال الإنسان، فمثلا من كان صفته الشجاعة تصدر عنه تلحظ عليه، من كان صفته حب الخير ظهرت عليه المبادرة إليه، من كان صفته التعلق بالدنيا ظهرت هذه الصفات عليه. فالخلق جانب منه، معدن لدى الإنسان، قابلية موجودة لدى الإنسان، ولذلك تفاوت الناس في الأخلاق بالرغم من تقاربهم أحيانا. بالخلق نجد الفرق فيه بين الأب وابنه، بين الزوجة وزوجها، وبين الإخوة، بين الأخوات، من أب وأم واحدة، لأن لكل فرد معدنة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس خير، قال لما استوضحهم كما أشرت في حلقة سابقة مرة ومرة عن سؤالهم ماذا يريدون، ولما أوضحوا مرادهم وأفصحوا عنه، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالخيار في الإسلام مشروط، ليس بمجرد أن الإنسان خيار في الجاهلية، لأن خياره في الجاهلية بحسب معدنه، حسب قابلية نفسه، وهذه القابلية تحد بالثقافة المحيط الاجتماعي، وبالتالي قد يقلل من تأثيرها، قد يحول دون ظهورها، قد يحرفها عن مسارها. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه الحقيقي ليس العلم الذي في الرأس يحويه فكر الإنسان يحفظه ويعيه، وإنما الفقه وعي القلب الدافع إلى العمل، الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته والإقبال عليه الراضي عما سواه، فقه الدين وليس فقه الأحكام وحدها، إنما فقه الدين كامله. فهذا هو الفقه الذي يشار إليه هنا، لأنه المؤثر في السلوك. فقه الأحكام بمفرده قد لا يؤثر في السلوك، فكم من أناس يعلمون الحلال والحرام ولكنهم يخالفون ذلك. لكن هناك من الناس من أنعم الله عليه بالإيمان والخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى، إذا علم الحلال أخذ به، وإذا علم الحرام فر منه. فهذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه الحقيقي. قال خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأن المعدن الطيب إذا وجد المحيط الطيب أظهر النتيجة الطيبة، كالبذرة الصالحة الممتازة إذا وضعت في الأرض الخصبة جاء منها الخير الكثير، والبذرة الضعيفة حتى لو وضعت في أرض خصبة لا يكون نتاجها كنتاج البذرة الجيدة الطيبة. فإذن التعريف الأول، لاحظ معدن الإنسان الذي يتحكم في تصرفاته. والتعريف الثاني، أضاف بعد المعاني، والمعاني ليست مكتسبة من النفس، هي مجبولة على صفات، ولكن هذا المعاني مكتسبة من خارجها، من خارج النفس، وقد يكون اكتسابها من الشرع، قد يكون اكتسابها من المجتمع، وقد يكون من خلال قراءات الإنسان ودراسته وتعلمه بحسب المصدر. الشاهد أو المهم أنها خارجية. فإذا اكتسبت الصفة المستقرة في النفس بأن آمن بهذا الشيء وضرورة العمل به، وكانت هذه المعاني حاكما لسلوكه وتصرفه، أصبحت كالخلق له، لأنها تحكمت في باطنه. الخلق صورة الإنسان الباطنية، والسلوك صورة الإنسان الظاهرية. هناك اتصال وانفكاك بين السلوك والأخلاق، فقد يكون الإنسان في باطنه شيء ويظهر عليه شيء مخالف لما في باطنه، قد يظهر ويكون باطنه ظاهره كباطنه، وقد يكون باطنه خيرا من ظاهره. المسألة تختلف. مثلا الذين نافقوا يظهر عليهم الإسلام والإيمان به، الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا يظهر عليهم الإسلام والعمل به والعمل الظاهر به وبشعائره، ولكنهم قد أبطنوا الكفر، فخالف الباطن هنا الظاهر، فالظاهر حسن ولكنه باطنه مر وسيء. وقد يكون كما قلت الباطن والظاهر يجتمعان على السلوك الحسن. هذا بالنسبة لتعريف الخلق. وإذا لما أضاف أنها التي تتحكم في الأفعال من حيث الحسن والقبح، عرفنا أنها معاني من خارج النفس، لأن أصل التحسين والتقبيح هو الشرع، والعقل قد يحسن ويقبح، ولكن هذا التحسين والتقبيح لا يمكن أن يكون على سبيل الاستقلال، لأنه لا يمكن أن يصل إلى الحسن المطلق والقبح المطلق، إنما هو حسن نسبي وقبح نسبي. وقد يحسن العقل شيئا في مجتمع ونجد العقل في مجتمع آخر يذمه، هكذا تختلف هذه الأمور. واختلاف أو التحسين والتقبيح النسبي الذي مرده سواء العقل أو التجربة نحوه اختلف بحسب المجتمعات وباختلاف التجارب والثقافات. فلذلك قد نرى تحسينا ولكنه كما قلت يكون تحسين مذموم، كما نرى في بعض المجتمعات مثلا إباحة الخمور وهي مما يزيل العقل ويضره، فهذه الإباحة لها هي لو لم تكن حسنة لديهم لما أباحوها، فنظروا إلى أمور بموجبها استحسنوها. وفي الإسلام مثلا ذم هذا الشيء، ونبه الله عز وجل إلى أن ذمه له آت من مفاسده الكثيرة، وإثمهما أكبر من نفعهما، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذن تحسين الشرع وتقبيحه هو الأصل، ولكن كما قلت قد تكون هناك مصادر، هذا ما سنشير إليه، للتحسين والتقبيح غير الشرع، ولكن يجب أن يرد الأمر في ذلك إلى الله والرسول. هذا يسلمنا إلى مصادر، يسلمنا إلى مصادر الأخلاق أو معايير الأخلاق. ما المعايير التي تتحكم في الأخلاق تبين حسنها من قبيحها؟ هناك معايير في الإسلام يقاس بها الحسن والقبح. المعيار الأصلي الأساس المطلق الحاكم على كل المعايير هو شرع الله عز وجل والوحي. والعقل يهتدي بالوحي في اكتشاف الحسن والقبيح، كما أنه يهتدي بالتجربة في معرفة الحسن والقبيح في نطاق المحسوس، نطاق المحسوس. فهكذا إذن سيكون هناك معايير مطلقة أو معيارا مطلقا حاكما على كل المعايير في الإسلام، وهناك معايير نسبية مردها إما إلى كما قلت كالعقل الذي يستنبط السنن الكونية ويعرف من خلالها الحسن والقبيح للتجارب البشرية، وإن شاء الله في حلقة أخرى نحاول استيفاء ما بقي من هذه من الحديث عن هذه المعايير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.